أسأل سائل كريم عن الصلاة محاذاة الإمام هل تبطل؟ المحاذاة وخلفه لا، خصوصا مع الزحام لا بأس بالمحاذاة، أما التقدم عليه فالصحيح أن الصلاة باطلة. نعم.